الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. إخوتي في الله، لا يختلف اثنان ولا ينتطح كبشان على أن الموت حقيقة واقعة بكل حي سوى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فنحن كما يقول عمر بن عبد العزيز: أموات، أبناء أموات، آباء أموات، وما نحن إلا كفروع لجذور ذهبت، ولا حياة لفرع مات أصله. كم بينك وبين آدم من آباء؟ ملايين. أين هم؟ تحت التراب. كذلك سيقع بك الموت حتما، طال الزمان أم قصر. إن كان قد وقع الموت لسادات البشر من الأنبياء ومن الرسل، وعلى رأسهم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا أموت أنا وتموت أنت؟ أولم يقل ربنا لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون؟ فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وارزقنا حسن الخاتمة، ولا تمتنا إلا على عمل صالح ترضاه. اللهم هيئ لنا عملا صالحا تقبضنا عليه بعد طول عمر وحسن عمل، في غير ضراء مضرة وفي غير فتنة مضلة، آمين. وبما أننا سنموت، وبما أن الموت حقيقة سماها ربنا في القرآن اليقين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربنا سمى الموت يقين لأنه لا يختلف عليه أحد. بما أننا سنموت، فلا بد لنا أن نسير إلى ربنا سيرا جميلا. ومن السير الجميل إلى الله قبيل الموت أن ننفذ أمرا أمر الله به كل مسلم ومسلمة، وأكد عليه الرسول في سنته، ألا وهو الوصية. الوصية قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن عمر قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. الوصية أمر جليل جاء به الإسلام. فما هي الوصية؟ كلمة وصية ما هي الوصية؟ الوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا أوصلته، فالموصي وصل ما كان يعمله في حياته من بر إلى ما بعد مماته بالوصية. وأنا عايش كنت بكرم عمي وبكرم بنت أختي وأكرم خالي بديهم، لو مت خايف ينقطع هذا البر عنهم بولد جاحد جموع منوع، أقوم أعمل إيه؟ وصية لهم تنفذ بعد موتي. يبقى الوصية هي إيصالك البر الذي كنت تفعله في حياتك إلى ما بعد مماتك، ده في اللغة. طب والوصية شرعا يعني إيه؟ في تعريفات كثيرة جدا، أنا اخترت أسهلها. الوصية شرعا هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع. صلت على الرسول، إيه الوصية؟ تمليك يحصل إمتى؟ بعد موتي أنا صاحب المال عن طريق التبرع، هبة. الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت عن طريق التبرع، أو هي هبة من إنسان لآخر على ألا تملك للآخر إلا بعد موت الموصي. مش كده؟ الوصية بتتنفس في حياتك ولا بعد موتك؟ بعد الموت. طيب، وما الفارق بين الهبة والوصية؟ سهلة. الهبة تمليك يثبت في الحال، وهبتلك الطائية دي تمتلكها امتى بقى؟ دلوقتي. والوصية تمليك يثبت بعد الايه؟ الموت. جميل قوي. الوصية دي بقى مشروعة بالقرآن والسنة؟ طبعا. احنا قلنا الآية التي جاءت في سورة البقرة: كتب. كتب يعني فرض. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولكن قال ربنا: من بعد وصية يوصي بها، أو دين، من بعد وصية يوصى بها، جاءت يوصي وجاءت إيه؟ يوصى بها أو دين. وفي السنة حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. بل اسمع هذا الحديث اللي يخوف يخوف. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصي فتجب لهما النار. ممكن واحد بحج كل سنة الأرض كلت جبينه من السجود ثم يضار في الوصي فيختم له بسوء العمل فيدخل النار. ويا مناس ضرت في الوصي كتير كما سنبين. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. ده أمر مهم جدا جدا. طب السؤال: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد؟ النبي أوصى بجزء من ماله لأحد؟ الجواب لا خالص. ليه؟ لأنه لم يترك مالا يوصى فيه، صلته عليه ما سابش حاجة. في اليوم الذي مات فيه يا عائشة ماذا في بيتنا من مال؟ 7 دنانير تصدقي بهن، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ اللهم صل على محمد. ما سابش. وربنا قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إيه؟ خيرا. خيرا يعني إيه؟ فلوس كتير. يقول لك رحت لفلان في العزبة بتاعتهم ما شاء الله بيته كله خير. كله خير يعني إيه؟ في بقى بط ووز وفي شياه وفي زبدة وفي عنده بقر وفي وعنده أرض وعنده خير. عنده خير يعني إيه؟ عنده فلوس كتير. مش ربنا قال: وإنه لحب الخير لشديد؟ الخير في الآية دي معناه إيه؟ الفلوس. الفلوس. وإنه لحب الإيه؟ الخير لشديد، يعني الفلوس. فالنبي ما وصاش بشيء من التركة، لأن الأنبياء أصلا ليست لهم إلا تركة العلم، فمن أخذها أخذ بحظ وافر. فلوس ما فيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. تقول ازاي ده ربنا قال وورث سليمان داود؟ يا عم في العلم النبوة. وسيدنا زكريا قال له: فهب لي من لدنك وليا يرثني. يرث ايه؟ العلم. فلوس لا. انما الصحابة اوصوا. اوصى ابو بكر واوصى عمر واوصى ابن عمر واوصى سعد وحديثه مشهور. نبقى له الثلث، والثلث ايه؟ كثير. واوصت عائشة. طيب ماذا كانوا يكتبون في وصاياهم؟ احنا عايزين نتفق ان اللي عنده فلوس واجب عليه يوصي، او تدور عليه الاحكام الخمسة، مرة يبقى واجب مرة يبقى حرام مكروه مستحب كما سأبين. طب واللي ما عندوش فلوس يوصي؟ طبعا طبعا. أوصي بإيه؟ كل واحد فينا لازم يكون عنده وصية. الصحابة كانوا بيكتبوا في وصاياهم إيه؟ أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسا رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون، يعني الصحابة، في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي بعدي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى إبراهيم به بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدين يكتب بقى: أوصي بربع التركة لفلان، لي عند فلان كذا، مديون لفلان بكذا، لو مت اللي يغسلني فلان، اللي يشهد غسل فلان، لا أبرأ إلى الله من لاطمة الخد وشاقة الجيب مش كده؟ لازم يكون عندنا الوصايا دي، الوصية الشرعية. عندك فلوس هتزود بقى وتوصي بجزء من مالك لإنسان من أقاربك من باب أولى ليس له نصيب في التركة. طيب، وما فائدة الوصية؟ لما أعمل وصية يعني فائدتها إيه؟ أولا طاعة لله عز وجل، تتقرب بها لربك ومولاك. من اللي أمر بالوصية؟ ربنا، يبقى دي عبادة قربة. اثنين، تطبيق لسنة النبي محمد الذي أمر بها. ثلاثة، بر بالأقارب ومواساة للناس. أما تموت كده وبعدين يجي يقسموا التركة لك: ابن خالة حالته متضحضرة، ابن عم مديون، بنت أختي ملهاش حد يصرف عليها، تلقاك سايب لها مثلا 5000 جنيه 10000 جنيه وصية، تقول الله يرحمه، وطول ما تفتكرك تدعي لك والناس تذكرك بالخير، مش كده؟ إنما التاني الجموع المنوع البخيل الشحيل الله يحرقه مطرح مراح، ده كان راجل بخيل بشكل وشحيح وعبد الجنيه، ربنا مش يبشبش يدشدش الطوبة اللي تحت على دماغه مش تحت دماغه. صلى على الرسول. بر بالناس، بر خير. طب الوصية دي بقى فرض ولا سنة؟ قال الإمام ابن حزم والشعبي وطاووس ومن الصحابة ابن عمر وطلحة والزبير وعبد الله بن أبي أوفى، كل دول قالوا الوصية واجبة. واجبة يعني ايه؟ فرض، فريضة على كل من ترك مالا، سواء أكان كثيرا أم قليلا. يعني إيه؟ لو سايب 2000 جنيه في وصية، هو 2000 جنيه دلوقتي فلوس؟ 1000 جنيه وصية، اكتب وصية، قليل أم كثير؟ طب ليه قلت كده؟ قالوا ما هو ربنا هو اللي قال كده، كتب، يعني إيه؟ فرض، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. يبقى لازم وصية، كتب يعني فرض، زي إيه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض، وزي كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب بمعنى إيه؟ فرض. يبقى الوصية فريضة، لأن ربنا قال كتب وقال حقا على، يعني واجب على المتقين. الرأي الثاني رأي الإمام ابن جرير وقتادة والزهري، قالوا الوصية واجبة للوالدين والأقربين من الذين لا يرثون، بس. طب اشمعنى دول بس؟ الوسط ربنا قال ان ترك خيرا الوصية للوالدين والايه والأقربين. الرأي الثالث اللي انا بقول بيه ان الوصية، وده رأي الأئمة الأربعة، الوصية احيانا تبقى واجبة واحيانا تبقى حرام تودي النار، واحيانا تبقى مستحبة واحيانا تبقى مكروهة تدور عليها احكام الاسلام الايه الخامس. ازاي يعني يختلف حكمها باختلاف الاحوال؟ ايوه. متى تكون الوصية واجبة؟ تبقى فريضة عليك. امتى تبقى آثم لو ما عملتهاش؟ امتى؟ اذا كان على الانسان حق شرعي يخشى ان يضيع بموته. زي ايه؟ وديعة. الله، الراجل ده عندي 100,000 جنيه ومحدش يعرف غير انا وهو، مش لازم اكتب واقول لمراتي وعيالي واقول الوصية دي مش فلوسي؟ ده فرض عليك تعمل كده، وديعة. إذا كان عليك دين لله علي كفارة يمين، علي نذر ما وفتش بيه، ها مفروض أطلع الزكاة من أسبوع وعييت واتشغلت خايف أموت وعلي واجب إخراج زكاة المال ومحدش يطلع، أكتب ووصي ما حجتش لسه، لازم الكلام ده واجب اقوله بقى. خدوا بالكم، انا علي كفارة يمين ما وفتهاش لسه، نظرت ان اوزع 10,000 جنيه على الغلابة وربنا ما وفتش لسه، ومعايا ده دين في رقبتي لربنا، ها علي اطعام 20 مسكين عشان حصل كذا وكذا، علي ما حجتش وكنت ناوي السنة دي بس التعب والعياء حجوا من مالي، اذا مت الزكاة وجبت علي واتشغلت طلعوها. الوصية هنا ايه؟ واجبة. عليك دين لآدمي، مديون انا بقى لفلان وفلان، لازم اكتب، لازم اكتب. يبقى الوصية في الحالات دي تكون ايه؟ واجبة. في حد يختلف معايا؟ لا. جميل. وامتى بقى الوصية تكون حرام وتودي جهنم؟ اولا اذا كان فيها اضرار بالورثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هتوصي لمين يا عم الحاج؟ انا عندي اطيان وعندي عيال صبيان وبنات، يوم ايه يقول لك انا كتبت الارض كلها للواد الكبير بيع وشراء، ولا خد فلوس ولا باع ولا اشترى. طب ليه؟ عشان اخته بقى نراضيها ب5,000-6,000 جنيه عشان ما تاخدش الطين وتدي لجوزها. اهو ده راجل ربنا ختم له بعمل اسود بسوء الخاتمة، ضلال. من الذي قسم المواريث؟ الله. ربنا بيحابي حد؟ بيحيف على حد؟ لا. هتعدل على الله؟ على الله. دي وصية محرمة. واحد، خلفته كلها بنات وعنده فلوس، ولو مات على كده اخواته هيورثوا فيه لان ابوه وامه ميتين. تقول له يا اخويا يورثوا فيك، اخوك يورث وياخد والبتاع والبنات مش عارف ايه وبتاع، طب اعمل ايه يا شطانة هانم؟ سهلة، اكتب لي كل حاجة انا والبنات، دي وصية حرام، لان الوارث ملوش وصية. ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، هذه حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى جاف، جاف جاف يعني إيه؟ ظلم، ظلم، جاف في وصيته، فيختم له بشر عمل فيدخل النار. رواه عبد الرزاق. قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه سعيد بن منصور بسند صحيح. يبقى دي وصية محرمة إذا كان فيها إضرار بالإيه؟ إضرار بالورثة. 2، أن توصي بحرام. يعني إيه؟ يا أولاد لما موت وصيتي خدوا من التركة، من التركة 100,000 جنيه اعملوا سيمة، مساهمة مني في بناء كنيسة مثلا، بحرام. ما تبني جامع يا أخي، سبحان الله. فإذا وصى بحاجة حرام لا تنفذ. لما موت ادفنوني في الجامع، وصية بقى تنفذ؟ دي حرام ما تنفذ. أما موت كفنوني في حرير وقتولي قطنية وبتاع زي السداري كده بتاع المقلمة دي عشان اعمل عمدة على الميتين في الطرب، يعني تنفذ؟ حرام. الحرير ده الحرير محرم عليك وانت حي، نلبسك وانت ميت؟ حرام. لما موت هتقول الصييد فلاني بقى والراجل اللي بيقرأ ده في الإذاعة فلان واللي بيقبجوه 20 باكو في البنك قبل ما يجي ومثلا يعني عشان وعملوا صرادق بقى كبير بقى، حرام. طب من الصرادقات دي بدعة، اصل الغالي وصى، الغالي كان جاهل، يعني عشان تنصفه ما تنفس الحرام اللي امر بيه. خد بالك الكلام ده مهم جدا. ادي وصية محرمة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى تكون الوصية مكروهة؟ انا بضرب امثلة بس في كل نقطة. متى تكون الوصية مكروهة؟ إذا كان الموصي قليل المال وله ورثة يحتاجون إليه، واحد عنده 6 عيال وأمهم وسايب 10,000 جنيه، يقول هوصي بتلت التركة، يعني كان بقى تلت العشر تلاف؟ 3,000 وشوية. يا عم هم 10,000 تسيبهم لوحدة ومعاه 6 عيال، دول في دي فلوس؟ النهاردة مش فلوس، القيمة الشرائية للجنيه تعبانة. ربنا قال ان ترك ايه؟ خيرا، فلوس كتير. ستنا عائشة قالت: في امرأة لها 4 أولاد وترك زوجها 3,000 درهم لا وصية في ماله. ايه يعني 3 عيال وامهم وراجل ساب 3,000 جنيه يوصي؟ ده مسكين، مسكين. وقالت: في من ترك 800 درهم انه لم يترك خير. واحد مات ساب 800 جنيه، هات هو ده ساب خير؟ دي فلوس، لم يترك خيرا. فإذا كان مالك قليل وعندك عيال محتاجينه يكره لك الوصية. 2، تكره الوصية إذا كانت لأهل الفسق وقد علمت أنهم يستعينون بها على الفجور وعلى الحرام. طيب، ومتى تكون الوصية مستحبة؟ تكون مستحبة أن تدفع منها الربع للمحتاجين من الأقارب برا وطاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. احنا بينا لك الوصية امتى تكون حرام وامتى تكون واجبة وامتى تكون مكروهة وامتى تكون مستحب. طيب ما هي شروط الوصية؟ انا هعمل وصية بقى، هعمل وصية، الشروط ايه؟ اولا شروط في الموصي، الموصي اللي هو صاحب ايه؟ الفلوس. شروط في الموصي: العقل، البلوغ، الحرية، الاختيار، عدم الحجر عليه. مين هيوصي؟ مسلم عاقل بالغ مش محجور عليه لانه سفيه بيخطرب، حر مش مجبر، مش عبد، مختار يعني مش مجبر. اتنين شروط في الموصى له: الا يكون وارث، لان النبي قال لا وصية لايه؟ لوارث. ما ينفعش اب يوصي لابنه، ما هيورث، ولا الراجل يوصي لمراته، ولا يوصي لامه، ولا لابوه اللي له نصيب في تركته، ما ينفعش له وصية. اتنين ودي مهمة جدا: الا يكون قاتل للموصي. تعرف لو انا وصيت لك مثلا بنص مليون جنيه مثلا يعني، وانت استبطأت اجلي، تقول الراجل ده هيتقلب امتى عشان اخد؟ ما الوصية بتتنفذ بعد ايه؟ بعد الموت، وانا مطول ومؤبد، قمت حطيت لي حاجة صفرة في الشاي موت، واكتشفنا ان انت القاتل، الوصية تتنفذ؟ كمان مش هتورث. يعني لو واحد قتل ابوه عشان يرث فيه مش هيرث، القاتل لا يرث في المقتول شيئا ابدا. والقاعدة: من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. والا كنا لنا بقى العيال كلها بقى يقولك يلا ابويا مطول ما تخلص يا جدع، 80 سنة وقاعد ما تروح بقى، كانت تخرب. لا لو قتلت ملكش حاجة، طول ما هيتقفش. لا ما احنا قلنا لو له حاجة هيورث ويقتل قصاصا، واللي ورثه هيه يرثه فيه مين؟ اولياء، وبرضه في ناس هتنتفع. لا مش هتاخد حاجة خالص. يبقى شروط في الموصي، شروط في الموصى له، شروط في الوصية. هتوصي بايه؟ المقدار من المال قد ايه؟ ينفع وصي بنص التركة؟ حرام. ينفع وصي بالتركة كلها؟ اوصي بثلاث اربع التركة واسيب عيالي يشحته؟ النبي قال لسعد، لما قال له سعد اوصي بنصف التركة، قال لا بالثلث، قال الثلث والثلث ايه؟ كثير. ولذلك الافضل توصي بالثلث ولا بالربع؟ بالربع، هكذا قال اهل العلم. فانا اوصي لحد قريبي ملوش حق في التركة ومسكين بتمن التركة، العشر، ها الربع ده اقصى حاجة، التلت انت بقى يعني ما تزودش عن كده خردلة. سؤال: وماذا لو أوصى رجل لآخر بأكثر من الثلث؟ كتبت وصية كده بعد أموت، المحامي يفتح الوصية للعيال: أبوك وصى بنص التركة لابن مراته فلانة، الواد ده مش أنا مش أبوه، ملوش حق في التركة ومستغلبه، لو نص التركة يحصل إيه؟ لا يأخذ إلا الثلث، اللهم إلا إذا رضي الورثة أن يدفعوا من ميراثهم ما يتمون به النصف. قالوا احنا موافقين، حقنا وفي ايدينا، يلا هنزود، لا يعرف دين، ياخد ايه الواد؟ الثلث فقط. جميل، صلوا على الرسول. متى تبطل الوصية؟ امتى تبقى وصية باطلة؟ اولا اذا جن الموصي جنونا اتصل بموته. انا كتبت لك وصية في التاركة ربع التاركة، كتبت لك العمارة اللي في الزمالك، وبعدين قبل ما موت بسنة بشهر اتجننت لحق موت مجنون، جنون اتصل بالموت، الوصية باطلة خلاص. يا عم ده كتبها لي وهو عاقل، والله عارفين مش يمكن، كان ممكن يغير رأيه قبل ما يموت. شكرا يا حاج، خلاص صلى على الرسول. اتنين، تبطل الوصية اذا مات الموصى له قبل الموصي. كتبت لك عمارة الزمالك برضو، وصية هتاخدها بعد موتي، انت فرهطت وموت قبل ما انا اموت، خلاص راحت عليك، خلاص يا بطل، خلاص خلاص. تقولي طب ما عيالي ياخدوها. يا عم انت ملكتها اصلا، مش قلنا هي تمليك لما بعد الموت، مش بتاعتك خلاص. ثلاثة، تبطل الوصية اذا كان الموصى به، الحاجة بقى اللي انا هكتبها لك، شيئا هلك قبل وصوله الى الموصى له. يعني ايه؟ وصيت لك بعربية، عربية عملت حادثة واتعجنت قبل ما انا اموت، ليك ايه بقى؟ الشيء اللي وصيته لك راح. بعمارة وقعت في الزلزال، الله يرحمك، خلاص. ها؟ بفدان اتحرق، خدوه طلعوه في الشارع الجديد والطريق خلاص. يبقى زي الشيء اللي وصلت لك بيها لك، يبقى انت ايه؟ سلامات بقى وطيبون، ونشوفك بعد كده ان شاء الله. السؤال الاخير او قبل الاخير، متى تنفذ الوصية؟ ها امتى؟ بعد موت الموصي. حلو قوي، بس لا في شرط تاني، بعد سداد كل ديونه، من بعد وصية يصابها وإيه أو دين. أنا ميت وسبت 1,000,000 جنيه ومديون ب1,000,000 جنيه وموصيلك بربع مليون، اللي يحصل إيه بعد موتي؟ كل ديوني تتسدد. الأول، طب الدين استغرق كل التركة، خلاص لا انت ليك حاجة ولا للورثة حاجة. يا عم ده سايب قطط مغمضة، سيب اللي يسيبه، هو من ماله ولا يهناله؟ تتمتع انت وانا تحبس على باب الجنة؟ لا، لازم الدين يتسد الاول كله. صلى على الرسول. والديون على نوعين، ديون للخالق وديون للخلق. دين للخالق زي ايه؟ النذر، كفارة اليمين، الزكاة لو ما طلعهاش يعني. وديون للخلق زي ايه؟ مؤخر صداق زوجته، اول ما ابوك يموت، يا حجة هو الحج دفع لك المهر كله المؤخر والمعجل، تقول لك لا، ولا الله يبارك لك مؤخرك كام؟ تقول لك القسيمة ضاعت، يعني بنت العمدة وقتكم كان مؤخرها كام؟ 20 جنيه، خدي 25 هم يلا يا ابني مسامحة، خلاص ربنا يبارك لك. ده لازم، انا ما بمزحش ما بهزرش، ده دين، لا تدولها وهي عايشة، لازم تدولها وهي عايشة، ماتت تدفعوا لوراثتها، انت مت عيالك يسدوا عنك، لازم او هي تسامح ديون العباد. طب لما اجي اسد ديون والدي بعد موته ابدا بديون الخالق ولا الخلق؟ قال بعض اهل العلم نبدا بسداد ديون الخالق، فالله احق ان يقضى دينه. قال ابو حنيفه بل نبدا بديون الخلق، لان الله يرجى منه الكرم والعفو. أنا بقول برأي أبي حنيفة. ربنا كريم سامح يعفو ويعذر سبحانه، بنسد كل الديون. وبعدين تقول أبوك يا ابني وصالي بالعمارة بتاعت مصر الجديدة، فين الدليل على كده؟ معك ورقة مكتوبة وعليها شهود عدول ثقات؟ لا مالكش حاجة، وإلا كانت الدنيا خربت. لازم مستند وشاهد عليه شهود عدول، لازم. طيب آخر سؤال، لمن أوصي بمالي؟ الجواب لأقاربك. قال الحسن: لو أوصى الإنسان ببعض ماله لغير أقاربه ترد وصيته. هذا كلام شديد قوي الصراحة. وقاله الحسن وطاووس وإسحاق بن راهويه، وهو قول مرجوح مغلوب، لا بل قال الأئمة الأربعة: الوصية أولا تكون للمحتاجين من أقاربك ممن هم لا يرثون، ولو دفعتها لغيرهم مع وجود أقارب لك في حاجة أجيزت وصيتك، ننفذها وبئس ما فعلت. شوف الكلام صح، لأن الأقربون أولى بالإيه؟ بالمعروف. الله، سيب بنت أختي تشحت ودي لابن الجيران، ابن أخويا ملوش نصيب في التارك، بس أبوه مات وسايبه قطة مغمضة ويضيع، ما تسيب له حاجة يا أخي. إن كان عندك مال يوصى فيه، الأقربون أولى بالمعروف. مش كده وبس، أنا قلت والكلام ده قلته كثيرا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على مين؟ على ذي الرحم الكاشح، قريبك اللي بيكرهك، لأن بإحسانك عليه سوف تستل الحقد من صدره. والنبي قال، ودول حديثين صحيحين: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، يعني الأجر مضاعف. أطعمت ابن الجيران المحتاج وأطعمت قريب المحتاج، أي الثوابين أعظم؟ ثواب إطعامك للقريب صلة وطعمة. فاللهم اجعلنا من الذين يتواصون فيما بينهم بالخير، ويتواصون فيما بينهم بالصبر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آمين آمين. بارك الله لكم وفيكم وعليكم. بس أعظم وصية الدين. سيدنا إبراهيم هو بيموت كان بيوصي بإيه؟ بالدين. وصى بها إبراهيم بنيه بالإسلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعدين الآية ما قالتش وأوصى، قالت ووصى. ووصى يعني أوصى مرة بعد مرة، ووصى يعني قال كتير. يبقى هم سيدنا إبراهيم وهو عايش لحد ما جاءه الموت إنه يحمل عياله على التمسك بالإيه؟ بالإسلام. عيشوا على الدين وموتوا على الدين وانصروا الإسلام وعملوا بشريعة الإسلام وعيشوا في رحابه وظلاله. اللهم مسكنا بهذا وأمتنا عليه.